ورقاع كشماع في قوامان ورقاع كشماع في قوامان سقذ غدي سلمان انسر لي غريف سنين ورقاع تسناغ عغدي زرمان يورقاق تسناغ عغدي زرمان قويلة ويدي همان اسمان سندي دمني يدراغ على مزريخ رقاز ننزان صيش ويطق غسان سزور شهدن غفي سبيو الرالفة فلط غفي الحقيو علمي وغالف الحق نسن الحقيو ابغى نزيز لني ثمنيو تسود أكرام يتشان يرخيري اللي غنكون ويمورث اللي ما منك ترقل الفلان والصموار ضيماني السوق نون يروي مثال لا يسبك يا غيلك يتنفس عيوض الرايي اللي غنكون ويمورث اللي ما منك ترقل الفلان والصموار ضيماني السوق نون يروي مثال لا يسبك يا غيلك يتنفس عيوض الرايي ورز مرغيف كركاس يتلو الطيلس إلي كمية الغد قريض وحدة ورث تغامساس ورش على يا غثيمس ما ضرائيك تدير واسمك يسلك بغلي غرن دهاغ يسوان ما بدغاد شدوق تيري يحمل ولي لشومي ونسو ثورة سيوان شوي طلهنا أرغل نعمول شوى تتسرزك في القبل قبير ما ظفر كن ننطرق يخفي وضيع والمحنة بغيلة تفضل ظل شوى ديما تسجمني ومير تلقي مشوال يقول وانت نومي عندو لا شد حيس توصي في نوسان تسطر زاج موال المي يسفو حيمي يا للوقت الوقتي ساخر ويني يا صرا وسنين ولتي كركاس لكثي كبر غذي غشنت ورشنت سميرة ميلة بعد غفلة ونماشي ذك راح يكون شرها تبغاني كي ذي لابس ما تبغي ضاسة فضل هنا لهنا تسد حلق الشوال أفلح قيواد النغا رايا كي خاس برويس مفغت عبي غشحنا جراب سنمي يسنغ كل تطفت صال غريب قدك ندى نوامة خير الحفظ العثاب ولا فاذو كل نوان أكي حرص الديب مين المسعين ولا شوك تغيير لوايان يغرن الهم من ون يتشار فاسنان ميت مشتغ في ذي ثيام أمزل ورمع في فبصلت إلاقك ثورة تتسوق بيني عداني عدا بيوغي غاين في بغام ورشوك ثاغولي ويغلط إلاقك ثورة تحسوق زرم فو عبض يدا ميت مشتغ في ذي ثيام أمزل ورمع في فبصلت إلاقك ثورة تتسوق بيني عدا عدا ميوغي غاين في بغام ورشك ثاغولي ويغلط إلاقي كثورة تحسو أزرم فو عبو يدا